بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول القتل بالحق الذي ورد ذكره في القرآن الكريم إلا بالحق، وذكر القصاص والحدود والدفع عن النفس، سواء كان دفعا فرديا لمواجهة الذي يريد أن يظلم أو يأخذ المال أو ينهى أو يهتك العرض، أو الدفع الجماعي من خلال الجهاد في سبيل الله للطغاة والظالمين والمتجبرين ونحوهم. ثم تحدث السيد عبد الملك عن أحكام النزاع المجتمعي عند وقوع جريمة، فقال: نأتي إلى المستوى المجتمعي. من المهم جدا أن يعزز الناس في أوساط المجتمع حرمة القتل بغير حق. طبعا هذه القضايا أساسية ذكرها القرآن، وكل ما ذكر في القرآن الكريم ينبغي الدعوة إليه. عندما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس بالضرورة هكذا يعني نأتي لشخص ونذكر قضية معينة لأننا مثلا رأينا في منكر فننهاه عنه. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع شامل للأمة، بحيث تذكر به، تضعه مثلا في الكتب المدرسية، تضعه في الإعلام، يعني كل ما يخالف ذلك المشروع. مثلا الآن الأفلام والمسلسلات التي تحرض على الجريمة والقتل، هنا الدولة الإسلامية طبعا الرشيدة السيدة تتخذ قرار في هذا الأمر، فتمنع مثل هذه الأمور وتضع البدائل الشرعية، وينشط كذلك الأئمة والمفتون وغيرهم حتى يعالجوا مثل هذه القضايا الخطيرة، حتى لا يكون كما قال: كيف يستقيم البناء وغيرك وأنت تبني وغيرك يهدم. طبعا الشيطان من خلال وسائله المختلفة ينشر مثل هذه الرذائل بطرق مختلفة ويغرس في الناس هذه المعاني. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي قيام منظومة كاملة، الدولة بكل مؤسساتها، سواء في وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، الفنون، كل هؤلاء يهتمون بهذه الجوانب، بالإضافة طبعا إلى دور علماء الدين، الخطباء، المفتين الذين يشددون في أمثال هذه المسائل. يقول: حرمة القتل بغير حق، حرمة القتل الأبرياء، حرمة القتل النفس المحرمة. وعند النزاعات يعني هنا أيضا تتدخل الدولة، يتدخل العلماء، يتدخل المصلحون. يمكن حل الكثير من النزاعات بالاحتكام إلى شرع الله ونهجه، طبعا عندما يتوافق المجتمع على هذا الأمر، على العودة للقرآن. ولهذا اختيار المسيرة القرآنية للقرآن باعتباره القاسم المشترك هو الذي يحمي الأمة، تعالوا نتحاكم إلى القرآن. وبالتالي في القرآن الكريم الحلول لكل شيء بالاحتكام إلى شرع الله ونهجه للتصالح. لاحظوا في المجتمعات كثيرا ما تنشب حروب، حرب بين قبيلة وأخرى. ليش؟ قال: هناك نزاع على قطعة أرض، هناك نزاع على مصب مياه. يعني مثل هذه النزاعات يعني تسبب بعد ذلك حروبا كاملة. يقول: لا يجوز أبدا أن يلجأوا إلى القتال، لا يجوز، هذه كارثة، هذه مصيبة، هذه جريمة، يجب أن يحتكموا إلى شرع الله، أو يدخل بينهم المصلحون ليعملوا على الإصلاح فيما بينهم قبل أن تزهق روح واحدة أو تسفك قطرة دم واحدة بينهم، ليتعلم الناس هذه الثقافة، ليلتزموا بهذه الأخلاق والضوابط الشرعية الدينية. طبعا وهنا المؤمنون المصلحون هم الذين يسعون، كما يسعون لتعليم الناس الصلاة والدين كذلك يسعون، أي بادرة أي حادث يمكن أن يقع فيسرعون بعلاجه قبل أن يقع. ويمكن أن تكون مؤسسات خاصة بذلك، كما أن هناك مؤسسات خيرية تكون هناك مؤسسات للصلح، بحيث تدرس ما يقع أو ما يمكن أن يقع، وتبلغ، وطبعا يكون لهم صلة بالشعب ويبلغونهم، وبالتالي يعالجون الأمور قبل تفاقمها. كذلك من المسائل التي ذكرها السيد عبد الملك في هذا السياق الثأر، القتل المرتبط بالثأر، ذكرها في محال مختلفة لخطورتها. من ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول: الذي يقتل مظلوما، من قتله ظالما له بغير حق، جعل الله لوليه سلطانا. الولي قد يكون هم الورثة، قد تكون هي الجهة التي لها الحق الشرعي في متابعة الاقتصاص من القاتل. يعني هنا الولاية هنا يعني فقد جعلنا لولي سلطان ليس بأن يمارس القتل بنفسه، وإنما يكون له هو الذي يوكل محامي أو يكون وكيلا عن الورثة، أن يعني أهل ذلك القتيل هو الذي يتولى متابعته في القضاء. يقول في متابعة الاقتصاص من القاتل، وهذا السلطان سلطان بالشرع بالحكم الإلهي، ويدخل ضمنه أيضا المعونة الإلهية، يعني هؤلاء الذين ينتهجون المنهج الشرعي عن طريق تسليم الأمر لولي الأمر والحاكم والقاضي. يقول أن هؤلاء إنه كان منصورا، تأكيد من الله بأن الله تعالى سيعين المظلومين. يقول لا تستعمل يعني أنت يعني وسائل خاطئة لذلك ما يسمى بدفع أو الانتقام من ذلك القاتل، بل استعمل الوسائل الصحيحة وتأكد أن الله سينصرك. ثم تحدث عن الثأر وما ورد في القرآن الكريم بشأنه، فقال وهنا حديث مهم جدا عن قضية هي من أسوأ ما يعانيه مجتمعنا اليمني العزيز، مشكلة الثأر. الآية المباركة تقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من العادات الجاهلية التي هي موروثة من العهد الجاهلي هي قتل غير القاتل ثأرا من القاتل، وهذه عادة سلبية جدا. عندما تثأر فتقتل غير القاتل، البعض قد يقتل القاتل ويقتل غيره أيضا، فيشمل الآخرين من أقاربه أو من قبيلته أو من منطقته أو من جماعته، وهذه قضية خطيرة جدا وبعيدة عن المنهج القرآني ومن الجاهلية. ثم ذكر بعض مظاهر هذه الجريمة، فقال البعض مثلا يريد أن يثأر بطريقة يعتبرها أكبر، مثلا يريد أن يقتل شخصا مهما في تلك القبيلة بدلا من القاتل، طبعا هذا مثل ما كان يفعل في الجاهلية ليؤلمهم أكثر، والبعض يتصور أنه قد فاته القاتل فيريد أن يبادر بقتل أي شخص من أقاربه أو من قبيلته أو من منطقته بشكل عاجل، لأنه مستعجل للثأر من قاتل قريبه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه، فهو مستعجل على عملية الثأر فيقتل مع استعجاله أي شخص من أقارب القاتل أو من قبيلته ومنطقته أو جماعته أو غير ذلك من الروابط المعروفة، فيكون قد ارتكب جرما آخر، والآخرون كذلك يأتون للثأر من ثم طبعا تصبح المسألة كما يقال يعني كالثلج، يعني ككومة الثلج التي تزداد كلما اندحرت كلما زادت، والآخرون كذلك يأتون للثأر من أقارب ذلك القاتل أو من قبيلته، حتى تصل المسألة إلى مستوى جرائم كبيرة جدا ما بين الأطراف، وتصل أحيانا إلى قتل نساء وأطفال، ثم يعم الخوف ما بين أبساط المجتمع ليشمل القبيلتين أو يشمل مجتمعا بكله، والقضية واحدة المجرم واحد، ثم تعممت المشكلة وأصبحت مشكلة عامة. هذا هو سلوك جاهلي ليس له علاقة بالإسلام، ليس من الإسلام في شيء. ثم ذكر الضوابط الشرعية في التعامل مع الجاني، فقال الإنسان إذا قتل قريب له إما أخ وإما ابن وإما أب أي قريب أو من منطقته أو من قبيلته، أول ما عليه أن يتقيد به هو الضوابط الشرعية، أن لا يتجه إلى غير الجاني، أن لا يثأر من غيره أبدا، وخاصة في ظل ظروف يتهيأ فيها تفعيل القضاء والجهات المعنية في الدولة، والأجهزة المعنية هي المعنية أصلا أن تقوم بواجبها في الأساس، يعني دور هذا دور الأجهزة الأمنية تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في الساحة، ثم تتخذ إجراءاتها بقدر ما تستطيع. لكن حتى لو افترضنا وقصرت تلك الجهات بمسؤولياتها وواجباتها، لا يجوز الثأر العشوائي، لا يجوز أبدا استهداف غير الجاني، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، تصبح يعني هذا الشخص الذي يقتل غير الجاني يصبح مثل الجاني، تصبح مجرما مثله، وهذه كارثة وتصرف أحمق. ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه من يتحول من مظلوم إلى ظالم بسبب تسرعه، فقال تلحظ البعض مثلا في البداية يكون في الموقف الذي هو لصالحه مظلوم وقتل قريبه مظلوبا، هو في هذه الوضعية القضية لصالحه عند الله سبحانه وتعالى، هو صاحب حق في تلك الحالة، هو صاحب الحق، هو صاحب حق بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، بالاستناد إلى الحق، بالاستناد إلى معونة الله ووعده، لأن الله تعالى قال إنه كان منصورا، وعد من الله بالنصر. فبما أنك صاحب حق وبما أنك صاحب مظلومية، إذا تقيدت بالضوابط الشرعية والتزمت بالتصرف المشروع الحق، فثق بأن الله ينصرك، ثق بنصر الله. إن الله، الله تعالى يقول إنه كان منصورا، لا تسرف في القتل بقتل غير القاتل، بالاعتداء على غير الجاني، أو بإلحاق الضرر بمن هو بريء، هذا إسراف في القتل. أو أنك تسعى إلى قتل القاتل وقتل الآخرين، تريد أن تقتل كم عددا معينا مقابل المقتول من أقربائك أو من قبيلتك، هذه قضية خطيرة جدا. الإسراف في القتل يتحول الوضع بالنسبة لك من صاحب حق، من صاحب مظلومية، من صاحب من وعد وعده الله بالنصر إنه كان منصورا، إلى إنسان يتحمل الوزر، يتحمل الإثم، يتحمل الجريمة، يخسر، يدخل ضمن الوعيد والتهديد الإلهي بالعذاب في جهنم. ثم ذكر آثار هذا النوع من الجرائم في المجتمع، فقال لو نأتي إلى واقع مجتمعنا، كم مشاكل حصلت بين قبيلة وأخرى، كم سفكت دماء بين قبيلة وأخرى نتيجة للثأر بهذه الطريقة الجاهلية وبهذا السلوك الجاهلي الذي ليس من الإيمان في شيء. كم انتشرت حالة الخوف وأثرت على حياة الناس في حركتهم في الحياة، في بيعهم، في شرائهم، في تنقلاتهم، نتيجة لهذا السلوك الجاهلي. وأول ما يجب محاربته بالوعي والإيمان والالتزام بالشريعة الإسلامية وبالإجراءات وبالاتفاقات التي يجب أن تساعد كذلك على حماية الناس من هذه الجريمة ابتداء. ثم في حالات الثأر الذي يأتي على النحو الجاهلي وبالسلوك الجاهلي، تعالى يقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. البعض تؤثر فيه العجلة، مستعجل أن يثأر لأن القاتل اختفى أو هرب أو غير ذلك، فيتصرف كيفما كان. يقول لا، ثق بنصر الله، الله قد وعد بالنصر إنه كان منصورا. إذا لم يسرف الإنسان في القتل وتقيد بالشرع الإلهي والتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته وتعليماته، فالله تعالى وعد بالنصر. ثم دعا إلى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة باستعمال الوسائل والسبل المختلفة، فقال نأمل أن يكون هناك أيضا اهتمام بمعالجة هذه الظاهرة السلبية، هذه المشكلة الخطيرة جدا المؤثرة في واقع الناس، من خلال التوعية. أول شيء هو التوعية، التوعية لها دور كبير جدا في الإصلاح، من خلال الوثيقة القبلية، القبائل يعني تضع وثائق وتحمي نفسها أو تحمي أو تضع بنودا أو تضع يعني قوانين تحكمها في هذا الجانب، من خلال الإجراءات الرسمية طبعا التي تتولها الدولة، من خلال اهتمامات واسعة لمعالجة هذه المشكلة والعمل على إنهائها، لأنها سلوك جاهلي وسلوك مدمر وسلوك خطير. لا يكتفي فقط هذا السلوك بالقتل، القتل العشوائي يعيش الناس أي شخص حتى لو لم يعني هكذا إنسان لا علاقة له بالجريمة ويبقى في حذر، لأن ذلك الذي يثأر يكون مغبض العينين وأي شخص يراه أمامه يقتله، وبالتالي تسبب تفكيكا للمجتمع وتخريبا للمجتمع وعدم الشعور بما يسمى بالأمن. الأمن مهم جدا، لا يمكن أن تقوم حضارة، لا يمكن أن تقوم في المجتمع قيم فاضلة وهو يفتقد الأمن، ولذلك الله تعالى يمن على عباده بالأمن، فالأمن ضروري. وهذه الجريمة كما قلت لا تكتفي فقط بالأفراد، بالقاتل، وإنما تتعداه إلى غيرهم، وبالتالي يصبح كل شخص عرضة لهذا الأمر. ثم دعا، طبعا كثير من المفاهيم ترتبط بالشجاعة مثل هذا الأمر، يربطونها بالشجاعة، فدعا إلى استعمال الشجاعة في محلها الصحيح، في محلها الصحيح. فقال الأمة تواجه تحديات، تواجه مخاطر، لا ينبغي أن تستنزف في الصراعات الداخلية على أتفه الأسباب، أن يقتل الناس على أبسط الأشياء. الأمة بحاجة إلى قوتها البشرية وطاقتها البشرية في الاتجاه الصحيح، في المواقف الصحيحة. الإنسان الذي يمتلك الشجاعة، يمتلك الجرأة، يمتلك القوة، يمكن أن يوفر شجاعته، أن يوظف قدرته هذه وطاقته هذه في محلها الصحيح، في الجهاد في سبيل الله، في مواجهة الطغاة والمستكبرين والظالمين، والذين قد يكون لهم أيد في إتاحة أو في نشر مثل هذه المعاني في هذه المقاتل، كما يحصل كان في الاستعمار، كانت فرنسا تقتل شخصا ثم تضعه في محل معين فتحصل صراعات بين القبائل. لماذا؟ لأنهم كانوا فرنسا هي تريد ذلك حتى تحدث الصراع الداخلي. كذلك الأعداء والمتجبرون يمارسون مثل هذا، قاعدتهم فرق تسد، حتى يسودوا يحتاجون إلى التفريق بين الأمة بمثل هذه السلوكات الجاهلية. والحمد لله رب العالمين.